ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فوقفنا عند البيت الثالث الرابع حينما قال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. وذكرنا بأن البيت الصحيح ألا وهو: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. ذكرنا بأن هذا الضبط هو الصحيح، لذلك حتى في ضبط تعليق الشيخ عبد الرحمن السعدي تجده معشر القدرية، لكن الصحيح في هذا فرقة القدرية، لأن الذي قال هذا هو الذي سمعها منه، ألا وهو ابن القيم رحمه الله تعالى. واضح؟ وقبل أن نبدأ هذا، ذكرنا قبل ذلك بأن هذا كان جواب وردا على سؤال، وذكرنا بأن الناس اختلفوا من السائل أهو يهودي حقا حينما قال: ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجته، أم أنه السككيني القدري أرسل ذلك على لسان اليهودي. واضح؟ فذكرنا بأن الراجح هو هذا السككيني. صحيح؟ اسمع معي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر طوائف من أهل البدع من المعتزلة ومن الجبرية وغيرهم، وأنهم كثير الحيل، قال هذا في المجلد الثامن صفحة 72 في الطبعة التي عندي التي هي دار الوفاء، قال: ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم، فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس. كان ينكر أن هناك حدثت مناظرة بين إبليس والملائكة، حديث مشهور وهو حديث موضوع. قال: ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم، فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس، كما رأينا كثيرا منهم يضع كتابا، يعني كثيرا منهم من القدرية يضعون إيه؟ يضعون أشياء، مفهوم هذا؟ كما رأينا كثيرا منهم يضع كتابا أو قصيدة على لسان بعض اليهود، أو قصيدة. ابن تيمية هنا بيشير لإيه؟ كما رأينا، تاني يقول: كما رأينا كثيرا منهم يضع كتابا أو قصيدة، ما قال أو قصائد، واضح؟ أو قصيدة، لأن اللي جاءت لابن تيمية هي قصيدة وسماها قصيدة، قصيدة التأييد، أو قصيدة على لسان بعض الإيه؟ على لسان بعض اليهود، يعني كأنه حينما قال ذمي دينكم لا هو كذاب، واضح؟ إنما قال إيه؟ قال هكذا فقط. مفهوم؟ لذلك هذا نقل غالي جدا يبين المسألة أنها واضحة، أنه رجل أرسل هذه الرسالة على لسانه أنه يهودي وهو كذاب، ليس هكذا. واضح هذا الكلام؟ لذلك أول مسألة قال سؤالك هذا سؤال إيه؟ سؤال معاند. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، حينما قال هنا ويدعى خصوم الله يوم معادهم، يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. أولا القدرية جاءت فيهم نصوص صريحة باسمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه، وهذا الحديث كان الإمام الألباني رحمه الله يضعفه ولكن رجع إلى شواهد ومتابعات لهذا الحديث، وقد ذكرنا ما معنى الشواهد وما معنى المتابعات في الدورة الماضية والفارق بين المتابع والفارق بين الشاهد. فصحح الحديث على إثر هذه المتابعات وعلى إثر هذه الشواهد، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. القدرية، وهذا كلام عام لجميع، القدرية والمرجئة صنفان لا يريدان علي، لا يريدان علي الحوض. القدرية، وهذا هذا اللفظ يشمل عمومه، سواء كانت القدرية النفاة أو القدرية أو القدرية المثبتة، وكذا المرجئة على عمومهم. واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، وهناك أيضا روايات ولكن هذه الروايات ضعيفة ولا تصلح للشواهد لبعضها البعض، فإن ضعفها شديد. واضح؟ وأيضا في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله وحسنه كثير من أهل العلم وجمهور المحدثين على أنه ضعيف، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس أمتي، وفي رواية القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. واضح هذا؟ هذه رواية يضعفها كثير من أهل العلم. الإمام الألباني رحمه الله يرى بأن الحديث بأن الإسناد إسناده حسن. إذن الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما بين هذا بين هذا على مقام الإيه؟ على مقام هذه النصوص الخاصة وبالنصوص العامة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الناجي فقط هو ما ثبت على ما أنا عليه اليوم، وأنت لا تعرف ما الذي عليه عليه الصلاة والسلام وما الذي كان عليه أصحابه إلا إذا نجوت بالعلم الشرعي. واضح هذا؟ وهذا الحديث إسناده صحيح، ودعك من المهولين الذين يضعفونه المفتونين. هذا الحديث يصححه ابن حبان، كذا الحاكم، كذا البيهقي، الإمام أحمد، يحيى بن معين، إسحاق بن راهوي، ابن حبان، ابن تيمية، ابن القيم رحمة الله على الجميع، الإمام الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ هذا إسناد صحيح، وهذا أيضا له أصل في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما واحد، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسمى الضلال سبل. واضح؟ وسمى طريقه هو واحد فقط، قال وأن هذا صراطي مستقيما، وأنت لا تعرف هذا الصراط إلا إذا كنت على ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا نص عام، وهناك نصوص إيه؟ وهناك نصوص خاصة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني ألا وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إلى النار طرا، أي جماعات معشر القدرية أو فرقة القدرية على الصحيح كما ذكرنا، هل هذا تعيين بالنار؟ الجواب: التعيين قسمان، التعيين بالنار قسمان، تعيين بالوصف وتعيين بالخصوص، أو قل تعيين بالعموم وتعيين بالخصوص، أو قل تعيين بالإطلاق، أو تعيين بالتقييد. ولا يستلزم التعيين بالإطلاق أو بالعموم أو بالوصف أن يكون التعيين بالقيد والتخصيص في المعين بذاته. إذن أنا عندي وصف وعندي معين، واضح هذا؟ الوصف ما هو؟ هذه الفرقة، هذه الفرقة تشتمل على أعيان كثر، مفهوم هذا؟ وصف الفرقة هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان لا يريدان علي الحوض. صحيح، صنفان لا يريدان علي الحوض، القدرية والقدرية والمرجئة. من القدرية من نحى منح الكفر الأكبر، كمثل القدرية الغلاة من النفاة الذين قالوا بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، هذا كفر أكبر مخرج من الملة ولم يختلف فيه أحد من السلف، لذلك ابن عمر كفرهم رضي الله عنه وكفرهم الصحابة، قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. هل هذا تكفير بالعين ولا لا؟ تكفير بعين أم تبديع بالعين؟ هل تكفير أم تبديع؟ الجواب: تكفير. لماذا؟ أحسنت. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر، واضح؟ وهذا كما قال سعد ابن أبي وقاص لبعض أبنائه، قال: يا بني وإن لم تؤمن بالقدر أدخلك الله النار، أدخلك الله النار. واضح هذا؟ مفهوم؟ إذن هذه طائفة من النفاة الغلاة، هناك طائفة متوسطة من النفاة أيضا وهم المعتزلة، وهذا على خلاف بين أهل العلم على قولين، واضح في كفرهم، البدعة كفرية أم أنها بدعة، أم أنها بدعة مفسقة. فلو كانت هذه البدعة بدعة مفسقة فإنما يدخل تحت الوعيد، تحت الوعيد، الوعيد الذي هو الوصف الذي هو العموم، واضح هذا؟ كما في الحديث: صنفان لا يريدان علي، لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. لا يستلزم من ذكر الوصف تعيين المعين، واضح هذا؟ فالوصف كمثل العموم، كمثل القول الكفر بالعموم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، واضح؟ من طاف حول الضريح فهو كافر، ده اسمه كفر بالوصف، واضح؟ لمن كانت هذه صفته، أو بالعموم أو بالإطلاق، لكن لا يستلزم إن كل واحد منهم يقع عليه حكم الوصف، واضح هذا؟ لا يستلزم أن كل واحد منهم يقع عليهم حكم الإيه؟ ها؟ حكم الوصف هذا، لا يستلزم. فرق بين، عندي جهتان لا تلازم بينهم عند أهل السنة، واضح هذا الكلام؟ لا تلازم بينهم، جهة الوصف وجهة التعيين. فلا يستلزم من قول الكفر كفر قائله، صحيح هذا؟ ولا يستلزم من فعل الكفر كفر فاعله، إلا بعد بيان الشروط، إثبات الشروط، انتفاء الموانع، انتفاء التأويل، وإلى آخره. واضح هذا الكلام؟ إذن ابن تيمية هنا رحمة الله عليه لما قال إلى النار طرا فرقة القدرية، يبقى هذا بالتعيين الوصف أو تعيين المقيد والخاص؟ بالوصف. واضح هذا؟ لما جاء بعضهم وعين رجل من الخوارج وقال فلان كلب النار، ده تعيين بالوصف ولا تعيين بالتقييد والخصوص؟ ده تقييد وخصوص، لأن ذكر واحد بعينه، واضح هذا الكلام؟ لذلك الجهل منهم قالوا كمثل أمر الوصف. طيب هذا الوصف من جهة العموم، من جهة الإطلاق، فرق بين الوصف الذي هو عموم أو إطلاق، وفرق بين أن تسقط الوصف ده على معين كمثل الذين يأكلون أموال اليتامى ها إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، ده وصف لمن يأكل أموال اليتامى ولا لا؟ هذا وصف. طب رجل يأكل أموال اليتامى تقول له أنت في النار؟ الجواب لا. لما؟ لأنه قد يموت ويشاء الله أن يعفو عنه، لأن هذه كبيرة. واضح هذا؟ ومن معتقد الصحابة واضح هذا، وهذا المعتقد الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة، أنك لا يصح أن تعين رجلا بالنار حيا، ده لو كان كافرا، فما بالك إذا كان مسلم فعل كبيرة. لا يجوز أن تعينه بالنار. لما؟ لأن هذا دخول في شؤون الربوبية، فلعلك تدخل تحت قوله تعالى من ذا الذي يتألى علي أدخلته الجنة وأحبط عنك. واضح هذا الكلام؟ طيب قل لي إنه قال وسيصلون سعيرا، ما هو هذا الذي دخل على المعتزلة والخوارج، عدم فرق تفريقهم بين الوعد والوعيد، وعدم تفريقهم بين الوصف والتعيين، وجعلوا لازم الوصف لازم التعيين. واضح هذا الكلام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين أكد على كلمة الوصف هذه في عقيدة أهل السنة والجماعة، كتب متنها وشرحها الشيخ رحمة الله عليه، وذكر مسألة الوصف، أن الوصف هذا من باب الإيه؟ من باب العموم. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا بالإيه؟ بالوصف. يأتي معين يأكل الربا تقول له خد بالك أنت ستكون كذا وكذا وكذا، لا، لعل الله عز وجل يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح هذا الكلام؟ إذن ابن تيمية رحمة الله عليه هنا لما قال إلى النار طرا فرقة القدرية، يبقى هذا بالإيه؟ بالوصف، كما أطلق النبي الوصف. واضح هذا؟ أما تعيينا ما مفهوم، فهذا إيه؟ لا يجوز حتى ولو لكافر إذا كان حيا. لو كافر، لو رجل ملحد لا يصح أن تعينه بالنار، تقول له أنت من أهل النار. لما؟ لأنه قد يدخل الإسلام ويصير أفضل منك ومن أمة مثلك، صحيح هذا؟ ويموت على الإسلام، إذن أنت تكون دخلت هنا في أمر الربوبية. واضح؟ لكن إن مات على الكفر يعين بالنار على الراجح من قولي أهل العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، وقد صححه أبو حاتم أيضا وغيره من أهل العلم، قال إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. واضح؟ إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. واضح؟ ولا تقل لعله مات مسلما، لأنه سيقال لك الأصل أنه مات على الكفر، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يغير ما كان، مفهوم؟ الأصل بقاء ما كان. أنت رجل من أهل السنة، بعد شهرين ثلاثة سنة اثنين واحد بيقول ده فلان من أهل البدعة، قل له والله الأصل عندي أنه كان من أهل السنة حتى تأتي إلي بدليل ينقلني عن الأصل. رجل من أهل البدع قيل إنه تاب، ده تاب وأناب ورجع، والله الأصل أنا عندي أنه من أهل البدع حتى يأتي الدليل الناقل عن الأصل. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فلان ده أسلم قبل أن يموت، الأصل أنه مات كافرا حتى تأتي بالبينة الواضحة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة في غاية الأهمية، قاعدة في باب قاعدة من ضمن قاعدة الاستصحاب، مفهوم هذا الكلام؟ عايز تقول ايه؟ إذا قال أولا لا يجوز أن يقال إخوة عن مسألة النصارى، واضح؟ اثنين لا يجوز أن يقال مسيحيين، ثلاثة إذا كان هذا بالعموم على ما ذكرنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله سأل الثلاثة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن تعيين تقول فلان هذا في النار حيا حتى ولو كان ملحدا. بصفة عامة بنقول الشرك هذا وأهل الشرك يدخلون النار، أهل الشرك عموما يدخلون النار، لكن واحد معين ما أنت مش هتفهم. أيوة أتكلم في العموم، في العموم في العموم بقول في العموم. أنت فاهم يعني عموم؟ طيب في العموم واضح المشركون ها أهل النار، واضح كده. لكن جيب لي بقى واحد معين كده تقول لي ده في النار؟ تقول لي ده في النار؟ أقول لك لا، إلى أن يموت على هذا الكفر والشرك أقول لك ده في جهنم وبئس المصير ومش خارج منها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار خالدين فيها أبدا. واضح؟ هو النصارى مش مشركين بالله؟ لا رد علي، النصارى مش مشركين بالله؟ نعم؟ لا انت سمعتني ولا انا اللي انت سمعتني؟ بقول النصارى مشركين بالله؟ استنى ها؟ الله اعلم؟ طب اقول النصارى، النصارى يدعون المسيح ابن مريم. من هو المسيح ابن مريم اولا؟ نبي من عند الله، صحيح كده؟ طيب يدعونه طائفة منهم، بلاش طوائف خالص، يدعون الكاثوليك على انه اله، البروتستانت على انه منه اله او الام اله، الارثوذكس اللي عندنا واضح يدعون انه ابن الله، واضح هذا الكلام. لا يؤمنون بان محمد رسول الله ولا يؤمنون بالقران بانه من عند الله الى اخره. لذلك قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح؟ هم دول بقى ثالث ثلاثة. جزاك الله خير. يقول لك انتشر التوحيد، الله المستعان. واضح هذا؟ خلاص واضح. إذا أنا عندي فرق بين الوصف والمعين، عندك سؤال اكتبه. فرق بين الوصف والتعين، مفهوم هذا؟ ذكرنا في أمر هؤلاء بأنه لا يستلزم فرق لا يستلزم الوصف أن يحكم له بالمعين. فهناك فرق بين الوصف أن من فعل كذا يكون كافرا، أن من فعل كذا يكون كذا. أما المعين بذاته فهذا يحتاج إليه، هذا يحتاج إلى إثبات شروط انتفائي وانتفاء موانع. طبعا هذا في المسلم ليس في الكافر الأصلي، مفهوم هذا الكلام. يحتاج إلى إثبات شروط انتفائي وانتفاء موانع، لأن الأصل الإسلام والأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح هذا الكلام. قال هنا رحمة الله عليه ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر أو فرقة القدرية. تفضل عز وجل. الرجل يأكل ربا يعني؟ ما أنت بتقول له أنت تقوم كذب أنت إذا عينته. أيوة إذن أنت عينته كأنه يقوم كمثل الذي تخبطه الشيطان من المس، لعل الله يغفر له. لا أنت أكلت لحم أخيك هذا صحيح، لكن أنت تعينه بالنار، هذا شيء وهذا شيء. هذا حكم الدنيا، هذا حكم الآخرة. أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة، أحكام الآخرة شيء، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. قال إن لنجرح أقواما ولا نقبل منهم حديثا ولعله حطوا رحالهم في الجنة. صحيح. يبقى فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، واضح هذا. قال ويدعى خصوم الله يوم ميعادهم إلى النار طرا أي جماعات معشر القدرية، سواء النفو أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. إذن هنا ابن تيمية رحمه الله سيقسم القدرية الذين سبق ذكرهم. واضح هذا؟ سيقسمهم إلى ثلاثة إيه؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الفرقة الأولى، سواء إيه؟ نفوا. نفوا ماذا؟ إما أن ينفوا علم الله السابق، واضح؟ وهذه طائفة الغلاة من القدرية، وهؤلاء الذين كفرهم ابن عمر وغيرهم من الصحابة، وإما الذين نفوا خلق أفعال العباد لله عز وجل، وأن الله لا يهدي ولا يضل وإلى آخره، وهؤلاء هم طائفة المعتزلة بما يسميهم أهل العلم القدرية المتوسطة من النفاة. إذن هنا سواء سعوا، النفي هنا قسمان، سواء كان نفي الغلو ألا وهو العلم الله السابق، سواء كان مع إثباتهم لعلم الله السابق ولكن ينفوا إيه؟ خلق أفعال العباد، وأن الله لا يهدي أحد، وينفوا هنا هداية التوفيق، واضح؟ ويشبه الله بخلقه في الأفعال. إذن القسم الأول من؟ سواء النفو، وهم القدرية النفاة. واضح هذا؟ القدرية النفاة. إذن القدرية النفاة قسمان، واضح؟ قسم من الغلاة وهؤلاء الذين حكم عليهم الصحابة من ذكرنا، القسم الثاني هم المتوسطة وهم المعتزلة. المعتزلة لا يقولون بنفي علم الله السابق، واضح؟ وإنما يثبتون هذا، وإلا لو كانوا ينفونه لما اختلف أهل العلم في كفرهم. مفهوم هذا؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني قال سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله. ليخاصموا به الله، ألا وهي المخاصمة التي يرد عليها ابن تيمية الذين يحتجون بالقدر على المعصية، واضح؟ وأننا كمثل الريشة في مهب الريح. وهؤلاء قسمان أيضا، قسم من الغلاة وهؤلاء الجهمية، وقسم بما يسمون بالمتوسطة، ولكن خلافهم مع الجهمية ذكرنا خلاف اللفظي، وهم الأشاعرة، واضح؟ الذين يقولون بالإيه؟ الذين يقولون بالكسب، واضح هذا؟ إذن هذه أيضا طائفتان. إذن سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله. من هم؟ الذين يقولون بقول الجبر، واضح؟ الذين يقولون بالجبر، وأن العبد مجبور على هذه الأفعال. فإذا سئلنا يوم القيامة نقول أنت الذي جبرتنا على هذا. فعلاجهم إيه على ما ذكرنا في محاضرتين؟ علاجهم إيه؟ لو أن أيها الذي تحتج أنت بالقدر وتقول أنا مجبور على هذا، لو أن إنسان جاء ليسرقك أو ليضربك أو لينتهك عرضك، وجئت لتنكر عليه فقال لك أنا مجبر على هذا، هل سترضى بذلك؟ الجواب هو لا يرضى بذلك. مفهوم؟ إذن أنت رجل إيه؟ تقول هذا تدفع عن نفسك اللوم. مفهوم؟ يبقى هؤلاء هم إيه؟ طائفة الجبرية. واضح هذا الكلام؟ الطائفة الثالثة قال يبقى طائفة الجبرية قسمان على ما ذكرنا، الأشاعرة والجهمية. الطائفة الثالثة قال أو ماروا به للشريعة. المماراة الجدال بالباطل، المماراة هي الجدال بالباطل، وهذه القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذه الطائفة أضل من الطائفة الثانية وإن كانت تشترك معها في أشياء، واضح هذا الكلام؟ لذلك هذه الطائفة تسمى أيضا، هي والطائفة الماضية قد يطلق ابن تيمية عليهم بكلا الطائفتين القدرية الإبليسية، لأن بهم شبه من؟ من إبليس، حينما قال ربي بما أغويتني، واضح؟ وأحيانا يطلق ابن تيمية على الطائفة الثانية الجبرية أنها القدرية الإبليسية، يعني الذين يحتجون بالقدر على المعصية. إذن معشر القدرية، فرقة القدرية على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أقسام، واضح؟ القسم الأول النفات، والنفات قسمان، واضح؟ غلات ومتوسطة، مفهوم؟ افهم هذا. المعتزلة لا يقولون بنفي علم الله السابق زي ما بيقول طلع الزهران وغيره، مفهوم؟ شوية جهلة ما يفهموا شيء. لا، لأن لو كان ذلك كذلك لما اختلف أهل العلم فيه في كفر المعتزلة، مفهوم؟ إذن هم قسمان. الفرقة الثانية من القدرية ألا وهم طائفة الجبرية، واضح؟ الذين إيه؟ الذين يحتجون بالقدر على المعصية ويقولون بأننا مجبورون على أفعالنا ويفعل بنا ولا نفعل نحن بشيء، مفهوم؟ الطائفة، وذكرنا بأنهم أيضا طائفتان، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان والأشاعرة الموجودون الآن. الطائفة الثالثة وهي القدرية المشركة، أو سعوا ليخاصموا به، مفهوم؟ أو ماروا به للشريعة. المماراة هو الجدال بالباطل، مفهوم هذا؟ لذلك هنا قال أو ماروا به للشريعة. من هم؟ الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر هذا في عدة مواطن، وأنا يعني قد في مسألة الحكمة فيها كلام كثير جدا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولكن ما استطعت أن آتي به كله، ولن أستطيع أن آتي أن أقوله كله، ولكن أنا أحاول أن ألخص لك الأمر حتى تفهم، واضح؟ ويكون قريبا لك، واضح؟ إذن هذه أقسام الإيه؟ هذه أقسام القدرية، وذكرها ابن تيمية أكثر من مرة في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله ذكر كلا البيتين في كتابين، كتاب مفتاح دار السعادة، وذكره أيضا في مدارج السالكين، ومعذرة وذكرها أيضا في طريق الهجرتين، ويدعى خصوم الله طرا إلى النار فرقة القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. إذن هذه طوائف الإيه؟ هذه طوائف القدرية التي ذكرها. قال بعدها وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخول أو هو الخوض في ضبط دخولهم. قال هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، قال فصاروا على نوع في الجاهلية. يبقى سنقف في كلا البيتين. أول شيء قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. البحث الأول أن الضلال، يقول الراغب الأصبهاني في المفردات، يقول الضلال كل من ضل عن الشيء، أي ابتعد عن الصراط المستقيم، واضح؟ هذا هو الإيه؟ الضلال. فيقال مثلا فلان ضال. لماذا؟ لأنه ابتعد عن الصراط الذي أمر به رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واضح؟ وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، ما هو الأصل؟ لأن باب الحكمة ابن تيمية رحمه الله حينما سئل في أول المجلد الثامن من مجموع الفتاوى عن مسألة الحكمة قال وهذه المسألة عدم فهمها أدى إلى القول في الظلم والعدل، وإلى القول في التوفيق والخذلان، وإلى الضلال في كل أمر من أمور القدر مما ضل منه الفرق، ألا وهو عدم فهمهم لمسألة الإيه؟ لمسألة الحكمة. هذه مسألة خطيرة جدا. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم أو هو الخوض، الخوض وهو القول بالباطل بغير علم سابق، واضح هذا؟ وخوضهم في فعل الإله بعلتي. بعلتي يعني أدوا ضلالهم إلى أن قالوا طيب لماذا كذا، ولماذا الفقر، ولماذا الزلازل، ولماذا الأمراض، ولماذا كذا، ولماذا كذا، ولماذا كذا، واضح؟ فأدى بهذا أنهم دخلوا في الأفعال بعقولهم وبهذه العلة فرجعوا إلى أن قالوا جوابا واحدا ألا وهو أن أفعال الله صادرة عن مشيئة مجردة لا يسبقها علة غائية، دي مشيئة مجردة فقط. واضح هذا؟ يبقى فهمت بيقولوا إيه؟ قالوا أولا ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ أدى بهم إلى هذا الضلال أنهم دخلوا بإيه؟ دخلوا في هذا بغير علم، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فلما لم يفهموا الحكمة طب سلم، واضح؟ أكيد لها حكمة، الله أعلم بها، أعلم بها، سلم بهذا. لا، فصاروا في نوع من الجاهلية أو على نوع في الجاهلية. إذن الذي أدى بهم كمثل إيه؟ كمثل المعطلة من الصفاتية. ماذا فعلوا حتى عطلوا الصفات؟ قالوا لو أثبتنا بأن لله يد إذن سنثبت له الجارح، واضح؟ ولو أثبتنا له الجارحة إذن سنشبهه بالمخلوق، واضح؟ إذن لا نثبت له. إذن أدى هذا إلى إيه؟ إلى التعطيل. إذن ما عطلوا إلا لأنهم إيه؟ ها؟ إلا لأنهم مثلوا، واضح هذا؟ فلما مثلوا أولا فنفروا ثانيا فعطلوا ثالثا، مفهوم هذا؟ هؤلاء هكذا لما أرادوا أن يسألوا، لو سألنا عن كل هذه الأمور، طيب إذا لم تعرف أمر الحكمة فرد لماذا؟ فرد لأصل الحكمة. إذا غابت عنك في الكون أو في نفسك مفردات الحكمة أو بعض مفردات الحكمة فرد لأنه حكيم، واضح هذا؟ كمثل مثلا الطبيب إذا قال لك خذ هذا الدواء، خذ هذه الحقنة، أنت بتأخذ الدواء، واضح؟ بغير أن تسأله لما؟ لأنك سلمت لأصل علمه، فكيف تفعل هذا مع المخلوق وتماري به الخالق؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ ذلك ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ قال فإن البشر مع بعضهم البعض لو أخبر الرجل أخاه بكل ما يعلم لعده الناس سفيها. فإذا كان البشر بعضهم لبعض قد يخفي بعضهم عن بعض علوم، فكيف يريد لرب البشر أن يعرف منه كل علم؟ دي كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية، واضح؟ يبقى هنا بيقول إيه؟ إذا كان البشر مع بعضهم البعض لو أخبر أخاه بكل ما يعلم، ما يحدث في بيته، ما يحدث في عمله، ما يحدث في ماله، ما يحدث، لعده الناس إيه؟ سفيها. وأنت لا تخبر أخاك بكل شيء، صحيح؟ فكيف تريد أن الله يخبرك بكل ما يعلم وأنت تريد أن تعرف كل شيء؟ فإذا غابت عنك مفردات الأشياء فردها لأصل حكمته، واضح؟ هل تؤمن أن الله حكيم؟ الجواب نعم. فإذا كنت تؤمن أن الله من أسمائه الحكيم، واضح؟ إذن اسم الحكيم يقتضي له الإيه؟ صفة الحكمة، صحيح هذا الكلام؟ له صفة الحكمة. فإذا كنت تؤمن بذلك وغابت عنك بعض مفردات الأمور فسلم أن الله حكيم، أكيد هذه لها حكمة، خلاص ما ينبغي أن أسهل، واضح؟ هنا في حكمة؟ نعم هنا في حكمة، لكن ما يضرني أن أجهلها. هناك أشياء داخلك أنت لا تعرفها، صحيح؟ أنت تعيش بروح أنت لا تعرفها، صحيح؟ أنت لا تعرف أشياء أنت تعيش بها لا تعرفها، فكيف تريد أن تدخل في علم الملك سبحانه وتعالى؟ لذلك هو الخوض وفي ضبط دخولهم في فعل الإله بعلة. وكلمة دخول أعم من الخوض، لأنه قد يخوض ولا يدخل، الدخول أعم، واضح هذا الكلام؟ إذن لماذا ضلوا؟ وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض أو دخولهم في إيه؟ في فعل الإله. لماذا فعل كذا؟ ولماذا أفقر فلان وأغنى فلان؟ ولماذا أمرض فلان وصح فلان؟ ولماذا أعطى فلان ومنع فلان؟ ولماذا فلان معه أولاد وليس معي أولاد؟ وفلان تزوج وأنا ما تزوج، وفلان له أب وأم وأنا أبي مات وأمي قد ماتت، وفلان له كذا وكذا، دخل في هذا. إذا دخل في ذلك وأعمل عقله في هذا ورأيه في هذا، لا بد وأن يرجع يقع في الحفيرة. لذلك قال لك إيه؟ قال لك لا، ما تقولش إن في هنا حكمة، لكن ده محض إيه؟ محض مشيئة. لاحظ هنا بقى، مجرد محض المشيئة نفوا شيئان. أنا ألخص لك كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. شوف أنا قاعد من امبارح ما نمتش إلا ساعة ولا ساعتين، عايز ألخص لك الكلام كتير جدا لابن تيمية في مسألة الحكمة. مش عارف الكشكول هنا جبته ولا مجبتوش. لا ما جبتوش. كلام طويل جدا وكثير جدا لابن تيمية، يعني أكثر من، يعني بقلمي أنا أكثر من 30 موضع، كل موضع ممكن يعد له 10 صفحات وممكن 30 صفحة ممكن 40 صفحة، كثير جدا. لذلك أنا كنت أريد أن أجعلها إيه؟ ملزمة كمثل هذه، واضح؟ لكن الأمر سيطول جدا في هذا، فاستعنت بالله أن ألخص لك إيه؟ أن ألخص لك هذا الأمر حتى يثبت في إيه؟ حتى يثبت في ذهنك، واضح هذا؟ حينما قالوا بالمشيئة المجردة نفوا شيئا، نفوا الأسباب ونفوا العلة الغائية. إيه هي العلة الغائية؟ تعال نشوف. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بإيه؟ بعلتي. نذكر هنا بحثان، بحث معنى كلمة العلة، واضح؟ والبحث الثاني في مسألة الأسباب ونفي العلة الغائية. حينما قالوا الله يفعل بالمشيئة المجردة، يعني مثلا خلق فلان ليه؟ شاء ذلك. طب ليس لحكمة يعني؟ لا، قلش ليس لحكمة، تقولش الحكمة، خلقه المشيئة مجردة. طب أفقر فلان وأغنى فلان، شاء ذلك. طب لحكمة؟ لك لا، ما تقولش الحكمة، واضح هذا؟ فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، مجرد المشيئة. طب هل فعل هذا لحكمة؟ يقول لك لا. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، قال واتفق العقلاء على أن كل من فعل شيء لغير غاية معلومة ففعله سفه. صحيح ولا لا؟ يعني احنا مثلا لو جينا سألنا واحد بنقول له انت عملت لي كده، شغال طول النهار في حاجة معينة، تقول له انت بتعمل لي كده، يقول لك والله ما عارف، اديني عملته خلاص، انا شئت ان اعمل كده، عايز اعمل كده. طب ليه هو عمل ليه؟ يقول لك انا عايز اعمل كده، يعده الناس ايه؟ سفها، واضح؟ لكن انا افعل هذا لكذا، اصنع السياره كي يركبها الناس ويكون الامر سهلا عليهم في الطرقات، اعمل الكمبيوتر لكذا كي يسهل على الناس امر السماع والمعلومات الى اخره، اصنع الكتاب، اصنع التليفون لكذا وكذا وكذا. اذن هناك علة ايه؟ غائية، التي تسمى بالحكمة، واضح؟ فقول الجهمية، قال ابن القيم رحمه الله وأصل من قال هذا هو الجهم بن صفوان، مفهوم؟ أنا لسه لغاية ما نتكلمش في الحكمة، لأن الحكمة في خلاف سأذكره إن شاء الله، لكن أبين لك حينما قالوا بالمشيئة المجردة، وأنا ما بكلمش في ناس ماتوا، لا ده موجودين معانا الأشاعرة، مفهوم؟ يقولوا بالمشيئة الإيه؟ يقول بالمشيئة المجردة، أن الله عز وجل يفعل كذا لغاية، لا يقولون هذا أبدا. طب كيف هذا والله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ علة الغائية الحكمة، فلا يعلمن الله الذين صدقوا أن يظهر علمه السابق فيكم. لذلك تأتي المحن تعرف الصادق من الكاذب، ولولا المحنة الفلانية ما كنتش أعرف إن ده منافق، لولا المحنة الفلانية ما كنت علمت إن فلان كذاب، لولا المحنة الفلانية ما كنت علمت إن فلان حزبي، لولا المحنة الفلانية ما كنت علمت إن كذا. طيب هل الله يعلم أن هذا كذاب أزلا ولا لا؟ ولكن أظهره فيكم، واضح؟ مفهوم هذا؟ ولا تعرفنهم في لحن القول والله مخرج أضغانهم مخرج أضغانهم لازم مفهوم. إذن هنا فعل هذا الأمر لإيه؟ لحكمة لغاية. واضح هذا الكلام؟ لذلك المشيئة المجردة اتفق العقلاء على أنها عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لا تؤمرون ولا تنهون لحكمة؟ واضح هذا؟ فالقول بالمشيئة المجردة هذا إيه؟ هذا عبث. لذلك نفوا، لذلك يسمون بإيه؟ أصحاب المشيئة يسمون بالقدرية النفاة، لكن ليس النفاة كنفاة المعتزلة، لا، نفاة الحكمة ونفاة الأسباب. يبقى لو قرأت لابن تيمية رحمه الله عن الجبرية أنهم قدرية النفاة لا تظن أن ابن تيمية اختلط، لا، أنت اللي مش فاهم. مفهوم هذا؟ لأنه يريد النفاة يعني نفاة الإيه؟ نفاة الأسباب ونفاة الحكمة. ده القول ده كفر الوحد، أن الله يفعل الشيء لغير حكمة هذا كفر عياذا بالله. واضح؟ لأن الله من أسمائه أنه حكيم، ونحن نعتقد أن الاسم هذا له إيه؟ له صفة. واضح هذا الكلام؟ والصفة لها أثر في الخلق، فترى آثار حكمة الله عز وجل في الخلق. لذلك اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. واضح هذا الكلام؟ إذن قولهم بالحكمة نفى شيئان، شيء سابق وشيء ها بعد، ألا وهو ها الغاية، ألا وهي العلة الغائية، ألا تسمى بالحكمة. مفهوم؟ وإذا جاءت اللام هنا تسمى بلام الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم؟ اللام هنا تسمى بلام الحكمة، سآتي ليها إن شاء الله. لكن الشاهد هنا كي نقف أنهم حينما يقولون بالمشيئة المجردة ينفوا شيئان، ينفوا الإيه؟ ينفوا السبب وينفوا الحكمة. ليس هناك شيء اسمه سبب، لا، وإنما هذا إيه؟ مشيئة المجرد. طب هو بينفي السبب ليه؟ يعني مثلا حدثت فتنة، الفتنة دي سببها مين؟ واحد. واضح ولا لا؟ يبقى ده سبب ولا لا؟ مفهوم؟ هم نفاة أسباب، يقول لك ده مش سبب، ده مجبر ليس له إرادة ولا قدرة. مش احنا قرأنا لكم؟ صحيح؟ ليس له إرادة وليس له قدرة وليس له وليس له وليس هذا يفعل به ولا يفعل هو، فنفوا الايه؟ فنفوا ان هذا سبب. معنى ذلك بقى ان كل ضال مضل يريد ان يفعل اي شيء يكون سببا في اي فتنه، هذا ايه؟ اعطوه الحجه. صحيح؟ يا جماعه انا فعل بي وما فعلت شيء، لا، هذا ايه؟ هذا سبب. ان مرسل الناقه، اذا الناقه ارسلت ايه؟ سبب. صحيح هذا؟ يبقى الناقة ايه؟ سبب. يبقى صارت هنا سبب. ما هي الغاية؟ لا، بيقول فتنة لهم، لا، ليست الغاية هي الفتنة، وإنما الغاية ارجع للأصل، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واضح؟ الفتنة التي وقعت هي الفعل. واضح؟ وإنما هذه الفتنة تؤدي ايه؟ إلى أن يمحص الصف ليميز الله الخبيث من الطيب. واضح؟ فتمييز الخبيث من الطيب هي الغاية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ ومن هنا تفهم مسألة الشر في الأرض. إذا رأيت شرا ما فاعلم أنه ليس هناك شرا محض من جميع الوجوه، هذا غير موجود. مفهوم؟ شيئا تكرهه، هذا الشيء المكروه هذا غير مراد لذاته. يعني مثلا أنت أخذت ابنك وذهبت به إلى الطبيب كي يأخذ الحقنة، أنت تريد أن تعطيه الحقنة لذاتها ولا لما ترجو من جراء هذه الحقنة أن الله يشفيه، أنها سبب في الشفاء؟ لذلك الأشاعرة يناقض نفسه. هو أنت لما بتمرض ولا بتجوع ولا بتذهب إلى الطبيب ليه؟ ما هو الطبيب ده إيه؟ سبب. الدواء هذا إيه؟ الذي تأخذه سبب، فكيف تنفي السبب؟ مفهوم؟ لذلك ابن تيمية ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ اتفق العقلاء على أن فعل الشيء للمشيئة المجردة ها؟ عبث. هذا يسميه الناس مع بعضهم البعض عبثا، فما كيف تنسب هذا لربي لرب العالمين؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث دخولهم في فعل الإله بعلة. العلة التي يتكلم فيها علماء المعتقد بخلاف العلة التي يتكلم فيها علماء الفقه، واضح؟ العلة قسمان، علة غائية وعلة معلولة. ايه ايه اسمها ايه اسمها ايه؟ ايوه كده، خليك معايا. علة غائية وعلة معلولة. العلة الغائية لا يشترط منها وجود المعلول، لا يشترط، قد يوجد وقد لا يوجد. العلة المعلولة يشترط فيها وجود المعلول. همثل لك المسألة خالص، سهلة خالص. تعال معايا مثلا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، اللام هنا علة معلولة ولا علة غائية؟ غائية. طب ليه مش علة معلولة؟ ها؟ لو قلت علة معلولة يبقى هنا ستقع في مذهب الجهمية الغلاة. ليه؟ لأن احنا قلنا العلة المعلولة يستلزم منها وجود المعلول. لذلك طائفة الإباحية قالوا كل شيء في الكون يحبه الله وهو طاعة، يبقى جعلوا العلة هنا علة ايه؟ العلة المعلول. لكن العلة الغائية قد توجد وقد، لذلك هناك أناس يعبدون وهناك أناس كفروا، صحيح ولا لا؟ الأذان فذكرنا بأن العلة، أن العلة قسمان. لذلك أنا لو كنت ذكرت لك العلة علة معلولة وعلة غائية قد يكون الأمر صعب علي. فالعلة قسمان، علة معلولة وعلة إيه؟ غائية. العلة الغائية قد يوجد المعلول وقد لا يوجد. لذلك هناك أناس يحضرون في طلب العلم وهناك أناس يحضرون على المقاهي وعلى الشوارع وفي النواصي، هناك أناس يصلون هناك أناس لا يصلون، هناك أناس يعبدون هناك أناس يكفرون ويعصون، صحيح هذا الكلام؟ إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اللام هنا تسمى بلام الإيه؟ تسمى بلام الحكمة، واضح؟ الحكمة التي هي تسمى بالعلة، العلة الغائية، واضح كذا؟ العلة المعلولة يشترط معها وجود المعلول، توجد العلة يوجد المعلول، ينتفي العلة تنتفي المعلول، لازم. زي مثلا ايه؟ يوجد دم الحيض توجد ايه؟ عدم الصلاة، لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالبيت، لا يأتيها الزوج، أربعة أمور محرمة على المرأة الحائض، خلاف هذا ليس هناك دليل على ذلك. يبقى نزل دم الحيض، دم الحيض ده ايه؟ العلة، صح كده؟ إذن لابد من أن هذا المعلول لا يوجد، ألا وهو لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف البيت، لا يأتيها الزوج، مفهوم؟ ارتفع الدم يأتي الإيه؟ تأتي العبادات. فيش حاجة اسمها ارتفع دم الحيض وما صليش برضه، لا. يبقى هنا الإيه؟ العلة المعلولة لابد أن يشترط معها وجود الإيه؟ وجود المعلول. في علة ومش معلول، ده هذا غير صحيح. في حيض وما فيش صلاة، وفي صلاة وفي صوم وفي طواف بالبيت وفي اتيان زوج، لا هذا لا يجوز، واضح هذا الكلام؟ يبقى فهمت العلة المعلولة والعلة الغائية. الجهمية ليس عندهم إلا علة معلولة، واضح الكلام كده؟ لذلك الأشاعرة في أصولهم في الكلام في العلة قد يدخلون هذا. واضح هذا؟ قد يدخلون إيه؟ المسألة دي. يقول لك طيب مش إحنا بنقول الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما؟ ها؟ كذلك الحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. الماء اللي بيروح الصرف الصحي ده ماء نجس، بيعملوا كلور ومش عارف ايه ومواد كده، وبعد كده بيطلعوا الماء من الناحيه الثانيه ايه، ماء طهور. طب انت الماء ده حكمت عليه نجاسه بايه؟ لان في نجاسه. طب العله دي ارتفعت انتفت، يبقى ايه؟ خلاص انتفت حكم النجاسه. يبقى الحكم يدور حول العله، الحكم الطهاره يدور حول العله اللي هي النجاسه. اما ان يكون النجس فيحكم عليه بالنجاسه، واما ان يرتفع منه النجاسه فيحكم عليه بالطهاره. الحكم يدور حول العله وجودا وعدم. يوجد دم الحيض، لا تصلي لا تصوم، لا يأتيها الزوج، لا تطوف بالبيت. ارتفع دم الحيض، تصلي تصوم يأتيها الزوج. يبقى الحكم يدور حول الايه؟ حول العلة وجودا وعدم. صح كده؟ قال لك فكذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الحكم الايه؟ ها؟ الحكم العبادة. واضح؟ إلا ليعبدون. يبقى دي علة، قال لك دي علة معلولة، يبقى لابد أن يوجد الايه؟ المعلول، أن الناس جميعا يكونوا يكون عبادا. لذلك الطائفة الإباحية، وهذه طائفة منشقة من الجهمية من الصوفية، قالوا إيه؟ كل شيء في الكون طاعة، طاعة لله عز وجل. كل شيء في الكون هو عبادة لله عز وجل، حتى ولو كان الكفر باطل. فهمت جت من إبه؟ واضح كده؟ يبقى العلة إيه؟ العلة قسمة. واضح كده؟ العغائية والمعلومة. لذلك الأشاعرة والجهمية، يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم، وابن تيمية في منهاج السنة النبوية، كل ليس عند الأشاعرة لام كي اللي هي السبب. واضح؟ والغاية، ليس عندهم هذه اللام لكي كذا. واضح؟ أو لي كذا، لا يجعلونها للإيه؟ للسبب أو للغاية. طب بيجعلوها إيه؟ قال لك يجعلوها للعاقبة المجردة. يعني إيه العاقبة المجردة؟ يعني مثلا خليك معايا، الله عز وجل قال إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون. طب اللام هنا أنه سيكون هذا في العاقبة ومعها الحكمة، صحيح ولا لا؟ لا، يقول لك لي اللام هنا إيه؟ للعاقبة المجردة بغير حكمة، يعني سيكون ذلك. واضح؟ حتى ولو كان في الأمور الشرعية بخلاف الكونية. يبقى اللام في ليعبدون، اللام دي إيه؟ لام العاقبة، يعني في عاقبة الأمر بعد أن يخلقوا كل مخلوق سيكون عابدا. فهمت يعني لام العاقبة؟ ما عندهم لام تكون للحكمة. واضح؟ لا، هذه لا تكون، وإنما يقولون اللام هنا لإيه؟ للعاقبة المجردة. طب الرد عليهم إيه؟ ابن القيم وابن تيمية قالوا إيه؟ ابن القيم ذكر هذا في مفتاح دير السعادة، وذكره ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى، قال: والقول بالعاقبة المجردة بغير حكمة إنما تكون للجهال، وتنزه الله عن الجهل. يعني إيه؟ خليك معي مثلا، أنت العربية بتاعتك ما فيهاش فرامل، او مش عارف الزيت ناقص، او الحاجات اللي بيعملوها دي، خلاص كده؟ بيقول لك ايه؟ انت لو مشيت لازم يحصل كده، مفهوم؟ او لازم يحصل كذا وكذا في السيارة. لو خرجت انا حاسس انه لا بد من كذا وكذا. طب لا بد من كذا وكذا اذا خرجت، دي اسمها عاقبة ولا لا؟ عاقبة. العاقبة دي مجهولة ليا ولا معلومة؟ لا يكونن غدا كذا، من لي انا معلومه ولا مجهوله؟ ليه أنا معلومة منين؟ تتعرف بكرة في إيه يا إسلام؟ مفهوم؟ لا يكونن لا يحدثن كذا. اللام دي اسمها إيه؟ لام العاقبة، صحيح؟ طيب العاقبة هذه غدا مجهول ليه ولا لا؟ مجهول، ممكن تقول لا يحدثن كذا وتروح تكون في القبور، واضح؟ إذن لا يحدثن كذا، يبقى هذه تسمى بإيه؟ لام العاقبة، مفهوم؟ لام العاقبة هذه يكون صاحبها عنده جهالة مسبقة، جاهل جهلا مسبق، مفهوم؟ فالقول بالعاقبة المجردة بغير حكمة إنما يكون للبشر، لأنهم لا يعرفون ما في غد، وإنما إذا قال الله عز وجل لي كذا سيقع كذا، ولكن له إيه؟ له حكمة سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لتخرجن لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من حضر موت، من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب عنها غنم. يبقى في العاقبة سيقع هذا ولا لا؟ سيقع هذا، صحيح ولا لا؟ لكن ده لعاقبة مسبوقة بجهل؟ لا، فإنه لا ينطق عن الهوى، إنه هو إلا وحي يوحى، واضح؟ لكن خد بالك لا تفهم أحاديث الفتن كفهم الجهمية، تقول خلاص يبقى مع ذلك المرأة تخرج بغير محرم لها، لا، وإنما هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع، لكن أنت ده قدرا، لكن أنت مأمور شرعا بألا تخرج المرأة إلا بذي محرم، فلو قدمت القدر وطردت الشرع فوقعت في مذهب الجهمية، واضح كده؟ زي إيه؟ لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحيرة والخمر والمعازف، لا يكونن، يقول لك يا أخي لا يكونن، يبقى هيقع، هات يا ابن الخمر، يبقى هذا نظر أعور، نظر إيه؟ ها؟ إلى الكون ودفع به الحكم الشرعي، لا هذا تحذير، هذا سيقع وأنت محذر بذلك، يحذرك بذلك، فأنت منهي شرعا. أنا بقول لك إيه مثلا الشرع هذا فيه كذا وكذا وكذا، فيه أكل ربا وزنا وشرب خمر، وأنا بقول لك عشان تروح تشرب ها وتروح تعصي، ولا هذا تحذير؟ هذا تحذير، مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا إيه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانك، إذن هذا إيه؟ سيقع من طائفة من الناس، لكن أنت منهي شرعا عن الدعاء على نفسك بالموت، يبقى لا تفهم أحاديث الفتن كفهم الجهمية، مفهوم هذا الكلام؟ إنما هذه صيغة سياق الخبر بخلاف الأمر، واضح كده؟ صيغة سياق الإيه؟ الخبر، فرق بين سياق الخبر وسياق الأمر، واضح الكلام؟ يبقى فهمنا إن الأشاعرة والجهمية ليس عندهم لام للكي، لا للغاية ولا سبب، وإنما كل لام عندهم في القرآن، أي لام في القرآن هي الإيه؟ للعاقبة المجردة، للعاقبة المجردة بغير إيه؟ بغير حكمة، وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ يبقى أي لام هتلاقي مثلا مفسر للقرآن يفسر إن اللام دي للعاقبة أو الباء دي بعند، يبقى على طول كده تحط عليه علامة حمراء، الباء عند يعني أشعرية، اللام للعاقبة يعني أشعرية أيضا، واضح الكلام؟ طيب فإنهم لم يفهموا حكمة له، الفهم هو معرفة الأشياء على جزئياتها، إذن الفهم أدق من الفقه، الفقه معرفة الأمور بالكليات، الفهم معرفة الأمور في الجزئيات، واضح هذا الكلام؟ يعني كأنهم إيه؟ ما هو ليه ابن تيمية؟ على خلاف طبعا بعض أهل العلم قال لك الفقه هو الفهم، مفهوم؟ ويتكلموا هذا في مسألة القواعد الفقهية حينما يعرفوا كلمة الفقه، هل الفقه هو الفهم واضح الفهم الدقيق لجزئيات الأمور، فيكون الفقه هو الفهم، أما الفقه معرفة كليات الأمور، وأما الفهم فهو أدق، فهو معرفة جزئيات الأمور. يعني مثلا إيه، أنت بتؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والآخر والقدر خير وشر، ليه اسمه إيه؟ فقه، لأنك عرفت الإيه؟ الكليات. حينما تدخل بقى في الإيمان بالله والأقسام والملائكة، وتدخل في هذه الأمور وفي علم القدر والإيمان بالله واليوم الآخر وما يكون يوم القيامة وإلى آخره، إذن أنت تدخل في إيه؟ ها؟ في الفهم هنا. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله لما قال فإنهم لم يفهموا حكمة له، إذن وقفوا على إيه؟ على نصوص، فكانت أيضا ينظرون بنظر أعور، نظروا إلى جهة من النصوص وتركوا النصوص الأخرى، كما ذكرت لك كل اللام عندهم لام، ها، لام العاقبة، واضح، حتى المجردة عن الإيه؟ عن الحكمة، وتركوا الإيه؟ وتركوا الأسباب. طيب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لنبلوهم. اللام دي لام إيه؟ منهج الصحابة ومنهج أهل السنة إيه؟ لام الحكمة. واضح هذا الكلام؟ لام الإيه؟ لام الحكمة. عندهم يفسرونها باللام الإيه؟ بلام العاقبة المجردة عن أيما حكمة، مفهوم؟ إذن فإنهم لم يفهموا، معنى ذلك أنهم وقفوا على إيه؟ وقفوا على النصوص، وقفوا على النصوص، نعم، مبتدع ووقفوا على النصوص، ما هم ابتدعوا إلا لوقفهم على هذه النصوص. العامي قد لا يفهم، ولكن عنده فطرة سليمة ما تلوثت. لذلك عمر بن عبد العزيز ليه كلمة عجيبة جدا، كان يرسل رسالة إلى وال من ولاته فقال عليكم، عليك بتقوى الله، واعلم أنه ما من مبتدع يأتيك إلا وأقام على بدعته دليل، إلا وأقام على بدعته. طيب، مبتدع ويقيم على بدعته دليل، كيف؟ ما هو أقام الدليل لكن لم يفهم الدلالة. وفرق بين الدليل والاستدلال، فرق كبير، واضح؟ فرق بين الدليل والاستدلال. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما هو ده دليل، صحيح ولا لا؟ معنى ذلك إن أنا لو قلت لا إله إلا الله وما فعلت أيما شيء، هل أدخل الجنة؟ الجواب سكتين ليه؟ لابد من عمل، لأن دخول الجنة منوط بسبب الإيه؟ العمل هذا، واضح. فإن كتب الله على امرئ دخول الجنة فإنما يكتبها له بإيه؟ بأعمال الله، واضح هذا الكلام؟ كذلك أمر النار، مفهوم؟ إذن هذا نص أخذوه، لكن تركوا إيه؟ تركوا نصوص أخرى، ولم يفهموا هذا النص على ما فهمه من؟ على ما فهمه الصحابة. يعني مثلا لو إحنا جينا نقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، وهنصلي بعد العشاء ركعتين جماعة، السنة هنصليها جماعة، ينفع؟ ينفع؟ أحسنت إلى ما وقفت عليه، لا، لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ لو أنا قلت لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر هترد على تقول إيه؟ انت بتقول لا دلوقتي، هترد على تقول ليه؟ ها، هترد على تقول ليه؟ حد يرد؟ السنة، السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه معنى السنة العملية؟ يعني عايز تقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل هذا الحديث، والصحابة هم السامعون لهذا الحديث، فلم يفهموا منه ما فهمت أنت. خد بالك، ابن تيمية ريح أهل البدع خالص. لو مش حافظ أي رد قدام أي مبتدع، احفظ ده بس، أي مبتدع على وجه الأرض مش عارف ترد عليه ومش عارف عقيدته، قول له دي بس وخلاص، هو يحتج عليك بنصوص، قول له هو النبي مش قال النصوص دي؟ طب الصحابة سمعوها منه؟ طب طبقوا اللي انت عايز تطبقه؟ ما هو يا إما أنت أفهم من الصحابة اللي سمعوا، يا إما أنت أفهم من الذي قال صلى الله عليه وسلم. بس خلاص انتهت المسألة. أي مبتدع بقى يقول لك الأدلة على الفعل اللي أنا بقول عليه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر، ماشي حاضر. هو النبي مش قال ده؟ اثنين مش الصحابة سمعوا منه؟ طب طبقوا اللي انت عايز تحتاج بيه على الفعل ده؟ ايه؟ هتلاقيه يقول لك كده. واضح؟ ليه؟ لو عمل اتفضل هات ايه؟ هات دليل. ما عملش يبقى ما فهموش من النصوص اللي انت فهمته. يبقى انا بقدم فهمهم ولا فهمك انت؟ وضعت المسألة ده لو ما عندكش انت ايه؟ حاجة خالص. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ يبقى قول عمر واعلم انه ما المبتدع يأتيك الا ويقيم على بدعته ايه؟ دليل، لكن يخفى عليه الايه؟ الاستدلال ودلالة الدليل. مفهوم هذا الكلام؟ دلالة الدليل. لذلك مثلا لو جه واحد يقول ايه؟ واحد مثلا هيأذن يوم العيد او هيقرأ قرآن مثلا يوم الجمعة على دكة كده مثلا، وجيت تقول له ايه؟ هذا ما يصح. يقول لك ما يصح ليه؟ ألم يقل الله أفلا تدبرون القرآن واذكروا الله ذكرا كثيرا. هيقيم عليها ايه؟ انت ما تعرفش ترد. تقول له ايه؟ تقول له الآيات دي نزلت على مين؟ على الرسول، وسمعها مين؟ الصحابة. صحيح كده؟ هل فهموا منها اللي انت عملته ده؟ لو فهموا منها اللي انت طبقته ده وطبقوها هات لي دليل وانا ما اعمل. لو ما عملوهاش ما لم يكن عندهم دين فلا يكون عندنا دين. وضحت المسألة كده؟ مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه جيدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال نص ما فانظر إلى تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الايه؟ لهذا النص. مفهوم؟ فإذا فعل شيء وترك شيء يبقى المتروك ده مقصود. مفهوم هذا الكلام؟ مثلا زكاة الفطر دي آخر حاجة ونقوم نصلي، هنخرجها مثلا فلوس. طب هتخرجها فلوس ليه؟ هيقول لك ايه؟ المصلحة، عشان في فقراء هنا، مش عارف في ايه هنا. سيبه لغاية ما يخلص خالص وقول له في الآخر. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف ده ولا لا؟ الصحابة كان يعرف ده ولا لا؟ طب خرجها فلوس؟ لا. خلاص بس انتهت المسألة. مفهوم؟ فأي إنسان يأتي عليك بدليل واضح فقل له خلاص، سيبه لغاية ما يأتي بالأدلة خلاص. قل له الذي قال هذا الكلام طبق ما تفعله أنت؟ واضح؟ تطعش الكلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله. ادعو إلى سبيل ربك، صحيح ولا لا؟ دعوة. لو جيت مثلا أنا في ليلة الزفاف وعملت مثلا جلسة وجبت الشيخ الفلان والشيخ الفلان والشيخ الفلان، لو أنا قلت لك ده لا يجوز دي بدع، هتقول لي إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه دعوة. قل له إيه؟ الذي نزل علي هذه الآية فعل هذا في ليلة زفافه، في ليلة زفاف الصحابة. الجواب لا. هي زي مثلا بين أربع ركعات مثلا في التراويح هيدعو، يقول لك ادعو لسبيل ربك. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ إذن أيما إنسان يحتج عليك بشيء فانظر هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا، الصحابة الذي قالوا هذا، هل طبقوا هذا الأمر؟ واضح الكلام كده؟ كونوا صلوا وبعد كده نتكلم في الحكم إن شاء الله.